يوشي الله

تغيب لروحا وما تغيب من أسوى القول Oh. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم أم جعل صدقت إلهي فيما قلت وأدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق وأنت على كل شيء قدير. كنا مع التلاوة الدينية الذي تلا ورسل على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الحاج محمد عبد العزيز حصان القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقصر الزيات غربية. أما الهندسة الصوتية والأنوار الكهربائية ركبت تحت إدارة المتوكل على الله الحاج عبد الروحاني وأخواته بالسكرية. أما المعرض الفني للفراشة الكبرى ركبت تحت إدارة المعلم عبد الله السواعي بجبين الكوم.